بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وتناولنا قبلها الوسيلة الثانية وهي التلاوة، وقبلها الوسيلة الأولى وهي التوحيد. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية الصلاة وإقامة الصلاة وما ورد بشأنها في القرآن الكريم، وكيف نستلهم المعاني المرتبطة بالصلاة من خلال القرآن الكريم. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره عن الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء عليهم السلام واهتمامهم بالقرآن، اهتمامهم بالصلاة، ومن ضمن ذلك الدعاء بأن يوفقنا الله تعالى للصلاة الصحيحة، الصلاة الخاشعة، بأن نقيم الصلاة، وخاصة قول إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يعني هذا الدعاء يعني ندعو الله تعالى به كما ندعو لشؤون دنيانا، والله تعالى يستجيب ربنا وتقبل دعاء. فالدعاء يعني لعل الله سبحانه وتعالى، طبعا إذا كان شخص دعا بهذا بصدق وإخلاص وعمل على ذلك واجتهد في أن يؤدي الصلاة بتلك الصورة، الله سبحانه وتعالى يجعله من المقيمين للصلاة. وهنا قال: ومن ذريتي، يعني الشخص يحرص على هذا الأمر، على الأهل. ولذلك في القرآن الكريم ورد الأمر بالأهل بالصلاة وتعظيم هذا الأمر، وهذا من أمور المهمة، يعني لأن الصلاة هي صلة وصل، يعني كما أنها تصلنا بربنا هي كذلك تصلنا بأسرنا وبرحيمنا وبالمجتمع. حتى صلاة الجماعة لها تأثير كبير، مساجد لها تأثير كبير عندما يلتقي المؤمنون وهم يعبدون ربهم سبحانه وتعالى، عندما تلتقي الأسرة وهي تعبد الله سبحانه وتعالى، فتكون لهذه الصلة دورا كبيرا في تعميق العلاقة الاجتماعية الروحية الأخلاقية بين المؤمنين. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ذكره الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام واهتمامه بالصلاة وبالدعوة إليها، يعني كأن الله تعالى هنا استجاب لإبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إسماعيل عليه السلام يعني كأنه تلقى من أبيه والله تعالى استجاب له، فكان مهتما بالصلاة. وكذلك إسماعيل عليه السلام يعني أثرت فيه تلك الصلاة، يقول: واهتمامي بالصلاة وبالدعوة إليها. ولم يكتفي فقط بالصلاة وإنما بالدعوة إليها، طبعا نتيجة. وهنا يبين كذلك الأسرة كيف يعني الأسرة يعني تؤثر في بعضها بعض، ولهذا كان فضل العترة الطاهرة. حتى ورد في الأحاديث أن رسول الله كان يذهب إلى بيت الإمام علي وفاطمة ويحثوهما على الصلاة ويحرص على ذلك دائما، كان يذهب يعني في صلاة الليل يذهب إليهما في وقت صلاة الليل ويحثوهما على الصلاة. طبعا مع أنهم كانوا يصلون وكانوا، ولكن مع ذلك أن رسول الله يحرص على ذلك، يعني لأن هذا الأمر حتى يبقى في سنته، يعني الأمة تقتدي به في هذا الأمر. يقول كذلك في القرآن الكريم عن نبي الله إسماعيل عليه السلام، يقول الله عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. كان يأمر أهله، يقول من ضمن أوصافه العظيمة، من ضمن ما يتحدث به القرآن عنه باعتباره شيئا مهما وشيئا عظيما ومواصفة مهمة، من مميزاته عليه السلام أنه كان هكذا يهتم بأمر الصلاة ويأمر أهله بها بشكل متكرر. طبعا هذا لأن الكثير للأسف في الواقع نجدهم يذهبون إلى المساجد، يعني مثل رجل رب أسرة مثلا يذهب إلى المسجد ولا يهتم بأولاده، هم لا يصلون أو زوجته أو إخوانه أو أخواته في البيت. لذلك هنا القرآن يدعو إلى هذا الأمر، حتى لو ذهبت إلى المسجد نعم ذهابك شيء جميل، ولكن لا تنسى أن تأمره بالصلاة أو تصحبهم معك إذا كان هناك إمكانية لهذه المصاحبة. يقول فهي ضمن الاهتمامات التربوية، وبالتالي الصلاة لها دور اجتماعي ولها دور تربوي، فهي ضمن الاهتمامات التربوية التي يحرص عليها الإنسان مع أهله، ضمن المسؤوليات والالتزامات الأخلاقية والتربوية تجاه الأهل، أن يأمرهم بالصلاة، الإنسان بالصلاة، أن يحثهم على الصلاة، أن ينبههم على الصلاة، هكذا شيء مستمر يأمر، لم يكن فقط يقول لهم صلوا ثم يسكت، لا، يأمر في كل وقت، جاء صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، هكذا في كل وقت يأمرهم، يعني مثل ما نجتمع في الأكل مثلا في أوقات محددة، هكذا يكون الأمر بالصلاة. ليس هكذا أن كل مناسبة يأتي رمضان تعالوا، جاء رمضان إذن لابد أن تصلوا، ليس كذلك. الصلاة في كل وقت، يعني في كل يوم، وليس فقط مرة واحدة، في كل يوم 5 مرات ينبههم إلى الصلاة. يقول يأمر كحالة مستمرة، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقارنة الصلاة هي الزكاة دائما، وكان عند ربه مرضية. وطبعا هذا كنتيجة، يعني هنا الله تعالى عندما رتب الرضا فهذا هذا التصرف تصرف مرضي جدا. وطبعا القرآن الكريم هناك ما يسمى بالمثلية في الجزاء الوفاق. الله تعالى إذا جاز شخصا بجزاء على عمل صالح فسيجازي غيره أيضا، يعني كل من يأمر أهله بالصلاة والزكاة سيكون عند ربه مرضيا، يعني تحقق برضوان الله تعالى عليه. وطبعا رضوان الله هو أعظم ثواب. يقول هذا يدل على اهتمامه العظيم بأمرهما، بأمر الصلاة والزكاة، ويدل على موقعهما العظيم في دين الله سبحانه وتعالى، وأنهما عنوانان رئيسيان بارزان يعبران عن غيرهما عن بقية المواصفات الإيمانية. طبعا هنا نجد في الإسلام، يعني حتى لو الشخص يحب البحث في الحقيقة من خلال الأديان، الدين الوحيد الذي تحمل صلاته هذه الصفات، يعني المعاني التي تقرأ الآيات تقرأ فيها، والهيئة والكيفية والتأثير الاجتماعي والتأثير التربوي، الدين الوحيد الذي صلاته بهذا الشكل هي الإسلام. كل الأديان الأخرى أديانها صلاتها أشكالها أشياء كثيرة لا علاقة لها باتصال بالله. وبالتالي هذه أيضا من الأمور المهمة التي تستعمل ليس فقط في ترغيب المؤمنين، حتى في غير المؤمنين. عندما نخاطب المسيح نقول تعالوا الصلاة هي الصلة مع الله، تعالوا قارنوا بين صلاتنا وصلاتكم، اليهود تعالوا بين صلاتنا وصلاتكم، الصابئة الزرادشتيين، وهكذا كل الأديان. فبالتالي القرآن يعني صحة الصلاة وطريقة الصلاة والمعاني التي تتناسب مع الفطرة في الصلاة لا نجدها إلا في صلاة المؤمنين. ثم ذكر ما ورد، طبعا هذا حتى هناك من أسلم بسبب هذا الأمر، خاصة عندما يجد الطهارة، المؤمنين يتطهرون ثم يذهبون بخشوع ويصلون، ويصلون في أي محل ولا يحتاجون إلى كهنة، يعني مثل ما في الديانة الأخرى كاهن ووسيط بينه وبين ربه، لا، يتصل مباشرة، يصلي مباشرة لربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في قصة موسى عليه السلام من ذكر الصلاة وأهميتها، قال فكذلك في القرآن الكريم في سورة طه في الحديث عن نبي الله موسى عليه السلام عندما أوحى الله إليه، قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطبه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهنا أيضا نجد معنى، وهو أن العبادة يترتب عليها، العبادة الحقيقية تبدأ بالصلاة ثم لذكري، أن الغرض من الصلاة هو ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول فلعظيم شأن الصلاة أفردت أيضا بالذكر، مع أن كلمة فاعبدني تشتمل عليها، ولكن مع ذلك أفردها بالذكر بناء على الاهتمام بها. يقول أفردت أيضا بالذكر مع أنها من العبادة، تدخل ضمن قوله تعالى فاعبدني، فيأتي أيضا الإفراد لها بالذكر والتخصيص لها بالذكر لأهميتها الكبيرة جدا. وأقم الصلاة لذكري، فمن الأدوار الأساسية للصلاة هي أنها ذكر لله، أنت في صلاتك تذكر الله وتتذكر الله سبحانه وتعالى، وتخرج من حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. إذا أديت صلاتك كما ينبغي بإقبال ذهني ونفسي وتوجه بالقلب والمشاعر وبالوجدان واللسان نحو الله سبحانه وتعالى، إن الصلاة تؤديها بكيانك كله، بعقلك، بقلبك، بلسانك، بمشاعرك، بوجدانك، بحضورك التام، بحيث يعني كما ورد في بعض الأثار أن كان رسول الله يقول كان يعرفنا ونعرف ويكلمنا ونكلمه، فإذا جاءت الصلاة وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، خاشع تماما، خاضع تماما، مهتم تماما بصلاته. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن دعوة موسى وهارون عليهما السلام قومهما إلى الصلاة، قال كذلك فيما أوحى الله به إلى نبيه موسى ونبيه هارون عليهما السلام، يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هنا أيضا تأثير الصلاة الاجتماعي وفي الأمة وتوحيد الأمة من خلالها. وأقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة تأتي ضمن الأوامر الإلهية المؤكدة المتكررة، لما للمسألة من أهمية كبيرة جدا لنا نحن للبشرية أنفسها. وطبعا هذا ذكر السيد عبد الملك لهذا والسيد حسين لهذا الأمر دليل على مدى اهتمام المسيرة القرآنية بإحياء المعاني القرآنية. أنا من خلال متابعتي للحركات الإسلامية وخاصة ذات التوجه السياسي لا أجد اهتمام كبير لقادتها، مثلا لا يذكرون الصلاة، يذكرون مشاكل سياسية إشكالات إلى آخره، لكن لا يهتمون بذكر الصلاة. لكن السيد عبد الملك ومثله سيد حسين يهتمان بها اهتماما كبيرا، وقد أفرد لها يعني السيد عبد الملك محاضرات خاصة بها مع أنه يذكرها في المحال المختلفة. وطبعا هذا المنهج القرآني، لأن موسى عليه السلام أقام أمة، لا يقول شخص أنا لدي مسؤوليات كبرى، يعني مثل ما تقول الحركات الإسلامية تقول لدينا مسؤوليات كبرى وبالتالي نضع هذه الأمور، الصلاة نتركها للوعاظ. لا، الصلاة تتمثل في المشروع السياسي الإسلامي، في المشروع الاقتصادي الإسلامي، في المشروع الثقافي الإسلامي، في المشروع التربوي الإسلامي. فرق كبير بين أن يتحدث يعني شخص إمام مثلا عن الصلاة وبين أن يتحدث مسؤول كبير، لذلك قيمة كبيرة عندما يتحدث القائد، عندما يتحدث الزعيم، عندما يتحدث الرئيس عن الصلاة. طبعا هذه لها قيمة كبيرة لأن خطابه سيسمعه الجميع، ربما الإمام فقط يسمع كلامه، الناس الذين يأتون للمسجد وهم يصلون يعني هكذا بفطرتهم ويصلون، لكن عندما يتكلم الرئيس أو يتكلم المسؤول طبعا هذا له اهتمام كبير. طبعا نفس الشيء وجدت للإمام الخميني له كتاب في أسرار الصلاة والاهتمام بالصلاة وكيفية الخشوع في الصلاة. يعني البعض يتصور فقط الإمام الخميني بما أنه توجه لإقامة الثورة الإسلامية ومواجهة الطاغوت الشاهين شاهي وإقامة الدولة الإسلامية، لا، ولم يفعل ذلك فقط، بل كان يهتم بالصلاة، وهو في قمة الانتصار كان يتكلم عن الصلاة ويتكلم عن سورة الفاتحة وكيفية المعاني والعبر والتدبر الوارد فيها. وهكذا طبعا هذا يمثل القيادة الروحية، لأن القيادة السياسية التي تفتقد القيادة أو التمثيل الروحي طبعا ستفشل، مثل ما حصل للأسف في الحركات الإسلامية وخصوصا الإخوان المسلمين. عندما نتأمل خطاباتهم، خطابات مرسي مثلا في العام الذي تولى فيه الحكم، لا نجد اهتمام بهذه المعاني. وبالتالي الخطاب له دور كبير جدا. القيادة عندما تهتم بالصلاة هذا إحياء. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يعني صار البعض عندما يكون مسؤول يستحي أن يتكلم في هذا الأمر، يقول هذا الكلام خاص فقط بالوعاظ وبالأئمة وبالمشايخ ولا علاقة له بالقادة، القادة هم يتكلمون عن هذه المعاني. كذلك سمعت السيد علي الخامنائي، كذلك السيد حسن نصر الله يتكلمون عن هذه المعاني القيمة. والحمد لله طبعا هذا دليل على سلامة المسار، يعني الذين يتكلمون عن الصلاة دليل من خلال الرؤية القرآنية لا من خلال الرؤية التفريقية مثل ما هو عليه التيار السلفي الذي يجعل الصلاة وسيلة للتفريق بين المسلمين، عندما يركز على بعض الفروع الفقهية ويعطيها شأنا كبيرا ويصارع المسلمين على أساسها، مثل ما ذكرنا عن القبض والسدل والتي أقاموا الصراعات بين الدول المختلفة في المساجد الكثيرة بسبب هذا الأمر. ثم ذكر ما ورد في قصة المسيح عليه السلام عن الصلاة، فقال: وأيضا في سورة مريم فيما ذكره الله تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام عندما أنطقه الله وهو في المهد، فقال عليه السلام ضمن ما قال، معنى الكلمات التي قالها في ذلك الحين كلمات مهمة جدا وأساسية وتتضمن مشروعه الرسالي الذي جاء لتحقيقه، يقول: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لكلام دائم وهو في المهد يقول هذا الكلام، وبالتالي دليل على الصلاة، وهنا أيضا اقتران الصلاة بالزكاة. وجعلني مباركا أينما كنت، وهنا إشارة إلى أن الصلاة تكسبنا البركة، أن نحن عندما نذهب إلى الصلاة ننال البركة. البعض يسارع لأجل أن يحصل له بركة من أجل شيء معين، ولكن الصلاة فيها البركة، في ذلك الوقت ينال الشخص كل البركات. يقول ما سيد الملك: ما شاء الله، سبحان الله العظيم، كان نبي الله عيسى مباركا أينما كان. فيقول: فأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني بالاستمرار على ذلك، ما دمت حيا طول الحياة، يعني البركة تحصل لنا فينا وفي بيوتنا وفي مجتمعنا بالصلاة. عندما يأمر الشخص أهله بالصلاة، عندما يكون في مجتمعه يأمر بالصلاة، فالصلاة هي التي تجلب لنا البركات والخيرات والفضل العظيم، كما سنرى ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.